السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت، لحظ وسبر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوجدت قيامه للقراءة، فركعته، فاعتداله يعني بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قريبا من السواء، استثنى في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وإذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الأخير، التساوي متصور، التساوي والقرب منه متصور. لكن إذا قرأ في الصلاة خمسة أجزاء كما قرأ البقرة والنساء وآل عمران، كيف يكون ركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه قريب من السواء؟ وذكرنا فيما مضى أن هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي، بمعنى أنه إذا أطال القيام، نعم، أطال الركوع وأطال السجود طول نسبي، ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت. قرب هذا أنك إذا رأيت ثوبا معلقا، ثوب طوله 160 سنتي، نعم، والكم شبر، هذا كمه مساوي للبدن؟ وهل يلزم أن يكون الكم 160 علشان نقول الكم مساوي للثوب؟ لا، لا يلزم هذا. فالتساوي تساوي نسبي، يعني إذا رأيت شخص وزنه معتدل وطوله معتدل ويديه مناسبات ورجليه، قلت هذا متساوي. لكن بعض الناس تشوفه مثلا سمين جدا، متين، والرجل ما هي بسمين، هذا متساوي، أو اليد صغيرة أو الرأس صغير، هذا ما في تساوي. ولا يلزم من تساوي الأعضاء أن تكون بنفس المقدار، بنفس الوزن، بنفس الطول، لا، أمثلة تقريبية. فعندنا إذا قرأ خمسة أجزاء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من يسجد ساعة ويركع ساعة ويرفع ساعة ويجلس ساعة؟ لا، تحتاج إلى يوم عشان يصلي ركعتين، عشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة يحتاج يوم كامل. فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية، بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع، إذا أطال الركوع يطيل الاعتدال، إذا أطال يطيل السواء، وهكذا. ما يقرأ في الركعة الأولى جزء والركعة الثانية جزء وبقية الركعة في دقيقة، ما يجي، هذا ليس قريبا من السواء. لكن إذا قرأ جزء وركع دقائق خمس أربع ست وهكذا، والسجود مثل، يقال قريبا من السواء. هذا الاستواء النسبي. لكن إذا استثنينا كما في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، خرجنا من الإشكال. لا مانع أن يكون الركوع بقدر السجود، والجلسة بقدر السجود، والرافع منه بقدر الركوع، وهكذا يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي. لكن رواية البخاري لحديث البراء، الحديث نفسه مخرجه واحد، الحديث مخرجه واحد، فهل يقال أنه مرة، البراء بن عازب مرة قريبا من السواء ومرة أطال عليه الصلاة والسلام القيام والقعود أكثر من الركوع والسجود، يعني يحمل على تعدد القصة مع أن المخرج واحد؟ منهم من يرى هذا، ويقول إن هذا أولى من توهيم الرواة، أولى من توهيم الرواة. لكن كونه رمق الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يتم له هذا من خلال صلاة واحدة، أو هو يريد أن يقرر هذا من خلال الاستقراء، أن النظر في أكثر من صلاة فوجد الأمر هكذا ولذا ساقه وبينه للناس، يريد أن يخرج بنتيجة، نتيجة استقراء وتتبع، هل نقول هذا؟ وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواية الأخرى، ما خلى القيام والقعود قريب من السوء، وهذا قد يسلكه بعض المحدثين لأن المخرج واحد. هذه العلة التي قد تجري على قواعد أهل الحديث قد لا تجري على قواعد الفقهاء، لأن الاستثناء هذا الاستثناء تخصيص، تخصيص بعد تعميم. لكن متى نقول مثل هذا؟ لو كان لفظ الحديث رمقت الصلاة بجميع أركانها، نعم، فرأيتها قريبا من السواء، يعني ما نص على القيام، يعني لو لم ينص عليه بعينه بل دخل تحت العموم، انتبهوا يا إخوان، لأن الآن الإشكال وش فيه؟ الإشكال أنك تبي مفهوم الحديث أن الركوع طول القيام والسجود طول القيام، هذا مفهوم. ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك، ما خلا القيام والقعود، والقيام منصوص عليه، يعني هل يسوغ أن تقول جاء محمد وزيد وعمر وبكر وخالد، ما خلا محمد وزيد وهم ناص عليهم في الجملة، يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ لكن لو تقول جاء الرجال، جاء الطلاب إلا زيد وعمر، صح. فالاستثناء تخصيص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، اللفظ العام، لكن ما دام نص على الشيء ليس بعام، فكيف يخرج المنصوص عليه بنص مساو له؟ لأنه نص، فوجدت قيامه، والقيام هنا المراد به قيام القراءة الأول الذي قبل الركوع، ولذا وجدت قيامه فركعته فاعتداله. ثم يقول ما خلا القيام يستثني، فإما أن يحمل على تعدد الأحوال، أنه في كثير من الأحوال قريب من السواء، وفي بعض الأحوال، نعم، في بعض الأحوال استثنى فأطال القيام أكثر من غيره، وأطال القعود أطول من غيره. وهذا عند الفقهاء أسهل من توهيم الرواة، يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء، لكن أهل الحديث ما عندهم مانع إذا كان المخرج واحد والاختلاف على الرواة لا بد فيه من الترجيح، فمن يرجح هذا أو هذا. أما القول بتعدد القصة كما يستروح إليه بعض العلماء الذين ليس عندهم من الجرأة ما يستطيعون أن يوهموا به الرواة، ولا شك أن صيانة جانب الرواة وكتب الصحيح الصحيحين وغيرهما أمر في غاية الأهمية، وإذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك أنه يتعين الكلام إذا لم يوجد محمل صحيح. العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على أن هذه الرواية وإن جاءت من طريق الثقات إلا أنها خطأ وهم، ما عندهم مانع. ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفة صلاة الكسوف الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوعين، وجاء في مسلم 3 ركعات وأربعة، وجاء في غيره 5. منهم من يقول كلها صحيح كلها ثابتة وتعددت القصة وش المانع، لكن الذي يقول لم يحفظ أنه حصل الكسوف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فعلى هذا الرواية الأخرى وهم وإن كانت في الصحيح. وهما مسلكان لأهل العلم، منهم من يرى صيانة جانب الصحيح ولا يحكم بتوهيم الرواة ما دام وجد لذلك محمل ولا القول بتعدد القصة، ومنهم من يجسم يضعف ويوهم، وهذه طريقة لأئمة كبار. وشيخ الإسلام يقول أبدا صلاة الكسوف مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة، ابن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، باعتبار صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، نعم، إبراهيم والله ما مات إلا مرة واحدة، شك مثل شيخ الإسلام عنده من الأصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة وقواعد الشريعة ما يجعله يجرأ، ما يجعله يجرأ أن يقول حابستنا هي، ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفقة. لكن من دون شيخ الإسلام لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام بحال. لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة، فيصحح ويعدد القصة ولو كان الاختلاف مرده إلى اختلاف ألفاظ الرواة. يعني إذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه أثر هذا الخلاف في سياق حديث قال تعدد القصة، لا شك أن مثل هذا غلو. غلو في المسألة تحتاج إلى وسط، نحتاج إلى أن نصون الرواة الثقات عن التوهيم بقدر الإمكان، ونصون الكتب الصحيحة التي عمدة الإسلام والمسلمين بقدر الإمكان، والكلام الخطأ ما يمكن يمشي. نعم. عفى الله عنك. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو، يعني لا أقصر فأبذل جهدي أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس تطبيقا لما قعده والتزمه أن يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنس يصنع شيئا لا راكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. تطويل الاعتدال من الركوع، لا شك أن الاعتدال والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ركنان من أركان الصلاة، لكن هل الاعتدال مما يدخله التطويل، بمعنى أنه هل هو ركن طويل أو هو ركن قصير، وهل تطويله بأكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصلاة أو لا يخل بالصلاة؟ الذي يأتي بالأذكار الواردة يمكن أن يقال قد نسي من طول القيام، لا يمكن أن يقال إلا أن يكون القدر زائد، إما أن يكرر بعض الأذكار أو يكرر لربي الحمد كما جاء في بعض الروايات. وهنا أنس يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي. الشافعية عندهم هذا الركن قصير. قصير إيش معنى قصير؟ بمعنى أنه لا يطال بأكثر من ذكره، فلو أطيل بأكثر من ذكره بطلت الصلاة، هذا قول معروف عند الشافعي. لماذا؟ نعم، لأنه يخل بالموالاة بين أركان الصلاة، يعني القدر الزائد من هذا الاعتدال فاصل بين هذا الركن والذي يليه، فهو مخل بالصلاة عندهم. هذا إذا قلنا إنه ركن قصير. دعونا من القوم الذين ينقرون هذا الركن بحيث لا يتم لهم ولا الاعتدال، هؤلاء صلاتهم على خطر نسأل الله العافية، لكن قول عند الشافعية أنه ركن، الاعتدال ركن لكنه قصير وليس من الأركان التي يمكن إطالتها، تحتمل الإطالة، الركوع يحتمل، القيام يحتمل الإطالة، طول اقرأ ما شئت ما الحد، الركوع سبح ما شئت ما في حد، السجود كذلك، لكن الركن هذا قصير لا يحتمل الإطالة عندهم، فإذا أطيل بطلت الصلاة لأنه حصل فاصل بين أركان الصلاة. وهذا القول ليس بشيء، لأنه لا يمكن أن يقال للمصلي قد نسي، كيف نسي، إلا وقد أطاله إطالة أكثر مما فيه من ذكر، فقولهم ضعيف. يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، للصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا شك أنها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الأول، ولذا يتعجب بعضهم أن يرى من يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قائلهم لقد أذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام. إني أصنع، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجد مكث حتى يقول القائل قد نسي، بمعنى أنه يطيل هذين الركنين، ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فضلا عن من ينقر هذين الركنين نقرا. وفيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها. نعم. عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، ما قالوا عنه، والحديث عن أنس لئلا يظن أن الضمير يعود إلى ثابت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف، يعني الصلاة لا سيما الإمام يتعلق به أمران، أمر يتعلق بالصلاة فلا بد من إتمامها، لا بد من إتمام الصلاة بأن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، وأمر يتعلق بالمأمومين فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم، واجتمع هذان في النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يستطيع التوفيق، فإما أن يشق على المأمومين ويطبق جميع السنن والواجبات والأركان، أو يكون تخفيفه وملاحظته للمأمومين على حساب الصلاة، فلا بد من التوفيق بين هذين. الصلاة ركن الإسلام الأعظم، فتخفف من أجل فلان وعلان من المأمومين له. نعم، المأموم له حق، وأيكم أما الناس فليخفف، أفتان يا معاذ، كل هذه تدل على أنه يخفف، لكن تخفيف نسبي، تخفيف نسبي. قد يقول قائل أن العلاقة بين المأموم والإمام لها دخل كبير في الخفة. بعض الناس تصلي وراءه وبينك وبينه ود، نعم لا تكون الصلاة ساعة خفيفة عندك، ملاحظ لما ملاحظ. وبعض الناس لو يقرأ أقصر السور صارت أثقل من جبل عليك، لكن وأنت ماثل بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة، هل الملاحظ الإمام أو من مثلت بين يديه؟ ملاحظ الرب جل وعلا، فأنت بين يدي الله جل وعلا، وقفت بين يدي الرب الكريم ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتمتثل أمره، فعليك أن تقبل على صلاتك ولو كان بينك وبين الإمام ما بينك وبينه. إذا كانت إمامته صحيحة ما لك علاقة. مع الأسف لاحظ بعض الناس أنه قد يوجد أدنى خلاف فإما أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام ويعرض صلاته للفوات، أو يصلي معه صلاة هي مجرد أفعال ليس للقلب منها نصيب. أنت تتعامل مع الله جل وعلا، لست تتعامل مع زيد أو عمرو من الناس، فليقبل الإنسان على صلاته وليتعامل مع ربه. لا شك أن الألفة مطلوبة بين المسلمين، ولا شريعت الجماعة إلا من أجل هذا. والإمام الذي يرى أن أكثر الناس ما يرغبون الصلاة وراءه يترك الإمام، لا سيما إذا كان عدم رغبتهم به بحق. فقد يقول القائل أن الباعث لمقالة أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من رسول، لأنه فيه الحب والود، وهذا يخفف الوقوف، وهذا شيء محسوس وملموس. لكن يجب أن يكون الباعث على الصلاة والمنظور إليه في الصلاة من أولها إلى آخرها الآمر بها، وهو الله جل وعلا. تؤدي الصلاة من أجله، تطلب رضاه وتخشى عقابه، ولذلك صليت. كونك صليت وراء إمام بينك وبينه مشاحنة دنيوية أو خلاف في منهج أو خلاف، ما عليك. ما نعم، التخفيف على المأموم مطلوب، أيكم من الناس فليخفف، وهذا التخفيف كما يقول أهل العلم ليس فيه حجة للنقارين، ليس فيه حجة للنقارين، يعني تخفيف مع الإتيان بالأركان والواجبات والسنن يحافظ على الصلاة لتكون الصلاة مجزية مسقطة للطلب، تترتب آثارها عليها. تصلي صلاة لا يأمرك الفقهاء بإعادتها لكن لا تترتب آثارها، ليس من أجلها شيء، هذا مشكلة بعد. نعم قد تصلي صلاة بالأركان لكن ليس لها أجر، ليس لك عليها أجر ولا ثواب، والفقهاء يقولون هذه صحيحة مجزئة، لكن القلب ما استفاد. والصلاة التي تؤدى على الوجه المأمور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تكفر الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، هذه مكفرات. لكن المقصود بهذه العبادات التي تؤديت على وجه الشرعي، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتمكن من الركوع والسجود، يقرأ، قد يقرأ بطوال المفصل، قد يقرأ بأوساطه، قد يقرأ بقصاره، فالصلاة تامة، يسبح التسبيح المطلوب، يأتي بالأذكار المطلوبة على وجهها، هذه صلاة تامة. يستحضر أنه في صلاة، يقبل على ربه، يتدبر ما يقول، يخشع بين يدي الله عز وجل، يبكي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة تامة. ومع ذلك هي خفيفة لأنه قرأ فيها ما لا يشق على المأموم. فالمطلوب من الإمام أمران: إتمام الصلاة، وترك الفرصة للمأموم على أن يأتي بجميع الأركان على وجهها، لأن بعضهم قد يلاحظ بعض المأمومين لأنه كبير وضعيف، يلاحظه من جهة، من جهة الضعف فيخفف، فلا يلاحظه من جهة إتمام الصلاة، لأن هذا الضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة، بمعنى أنك تنتظر حتى يسجد ويتمكن من سجوده. أما إذا سجدت ثم قمت قبل أن يسجد، لأنه قد لا تطاوعه أعضاؤه لمتابعتك في السجود من أول مرة، ولا يجوز له أن يسابقك، فلا بد من مراعاته من الوجهين، هذا الضعيف والكبير كلهم بحاجة إلى من يراعيهم، يخفف عليهم فلا يصلى صلاة الشق عليهم، وأيضا يمكنون من الركوع والسجود. ولا شك أن التطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين وتفويت لمصالحهم، وأما التقصير في الصلاة والإخلال بها لا شك أنه بخس في العبادة. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث مع جمع من الشببة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وصلوا وراءه، ثم أمرهم بالانصراف إلى أهليهم. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إنها من مجرد التعليم، لمجرد التعليم، لا يريد الصلاة، إنما يصلي بهم ليعلمهم الصلاة بالفعل. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو جزء من حديث مالك ابن الحويرث، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ويري الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليتم لهم امتثال الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، شيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الذي كان يصلي بقومه وهو طفل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر إماما إلى أن طال عمره. يقول وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، من السجود قبل أن ينهض في أي ركعة؟ نعم، الأولى والثالثة. نعم، معروف من الثاني والرابع بعد التشهد، الكلام في الأولى والثالثة. ولذا جاء في الحديث الصحيح إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. هذه الصلاة التي صلاها بهم مالك بن الحويرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويفعلها، وهو راوي الحديث، راوي الحديث. وهذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي ما إذا تمت الركعة الأولى وأراد أن ينهض إلى الثانية جلس، استوى قاعدا ثم قام، وإذا انتهى من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة جلس. فإذا كان في وتر من صلاته يعني بعد تمام الأولى وبعد تمام الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهنا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث مالك بن الحويرث هذا، وفعلها مالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بها الإمام الشافعي فاستحبها مطلقا، والإمام أحمد في رواية، وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تشرع، لا تشرع إلا لمن احتاجها، من احتاج إليها يفعلها، بدليل أن من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل، وجاء في بعض الروايات لما بدن، لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. ولذا يقرر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون من احتاج إليها فعلها، وليست من سنن الصلاة الثابتة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها عنه كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يفعلها من احتاج إليها إذا ثقل الإنسان يفعلها. ولذا سموها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير ذلك. بالنسبة لنقلها جاءت من حديث مالك بن حويرث في الصحيح، وأشار ابن القيم إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد، ونقل عن أبي حميد أنه كان يفعلها. بحميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من أصحابه، جاءت في بعض طرقه هذه الجلسة. وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وعلى هذا جاءت من أكثر من وجه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمها المسيء، هل نقول أنها لا تفعل لمع الثقل؟ ما يلزم. هذا من حيث الرواية. من حيث الدراية يمكن أن أسأل كبار السن أو الأشخاص الذين فيهم روماتيزم لا تطاوعهم ركبهم ولا تنتني بسهولة، بالله عليكم هل هذه الجلسة بالفعل استراحة ولا زيادة عناء ومشقة؟ صحيح؟ هل هي عناء ومشقة؟ يعني صاحب الروماتيزم أفضل له أن ينهض من السجود إلى القيام ولا يتورط ثم يقوم؟ يثني ركبه مرة ثم يفله ثم يثنيها ثانية للجلسة ثم يقوم، علشان نقول أنها استراحة وعند الحاجة؟ ما يخي من جرب وعرف راعى صاحب الروماتيزم وكبير السن يتمنى أنه ينهض ما يجلس، لأن الجلوس يشق عليه، فكيف نقول جلسة استراحة؟ ما في نص يدل على أنها استراحة، يعني تسميتها من قبل الفقهاء وورودها ثابت من أكثر من حديث. يعني حديث لو قلنا مالك بن الحويرث وجاء في آخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ثقل وكذا ممكن، لكن مرض النبي عليه الصلاة والسلام ترى أيام ما طول، فعلى هذا نقول هي ليست بجلسة استراحة، وإنما هي زيادة تكليف في الصلاة. ما هي بجلسة إن بيقول والله إلا إني قصر من الصلاة بتلين له 5 دقائق 10 دقائق، لا، هي مجرد ما يثني رجليه يعتد الجلس ثم يقوم مباشرة، لأنها ليس لها ذكر مخصوص. فعلى هذا المتجه القول باستحبابها للمحتاج وغير المحتاج، يعني إذا قد نعذر المحتاج ولا نكلفه بهذه الجلسة لأنها زيادة مشقة، خلاف ما يقولون. نعم، واضح ولا ما هو واضح؟ نعم، فهذه زيادة تكليف وليست بالفعل استراحة، ليست استراحة. فنقول أنه يستحب لكل مصل أن يجلس هذه الجلسة بعد تمام الركعة الأولى وبعد تمام الركعة الثالثة. طيب، قد يقول قائل الحديث الذي تقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، الإمام ما يجلس الاستراحة، شرائكم نجلس ولا ما نجلس؟ نقول نجلس، نجلس ما دام ثبتت سنيتها نجلس. طيب افترض أن الإمام ما يرفع يديه أو لا يقبض يديه أو يفرط في بعض السنن، نفرط معه؟ لا، نحن مأمورون بالاقتداء به ولا نختلف عليه فيما هو مشروع، لكن لو ارتكب محظور نرتكب معه محظور؟ لا، فإن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه. يعني تصورنا إمام حنفي ما يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، ما نرفع؟ لا تختلف عليه؟ لا، إذا فرط بشيء من السنة لا يتابع، وهي أيضا هذه جلسة خفيفة لا تفوت الاقتداء، يعني من جربها يصل يقوم مع الناس ما هو بتأخر، يثني رجليه ويجلس قاعد ثم يقوم مع الناس، يعني ما يفوته ولا آية من القراءة، هذا شيء مجرب. فالمتجه القول بسنيتها مطلقا، قول بسنيتها مطلقا. نعم، عفى الله عنك. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وقد يقال عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن القشب بن بحينة، من يعرب لنا هذا؟ هو يحذف عن هذه ويجعل بدلها صيغة قال، قال عبد الله، لأن عبد الله بن مالك هنا ما يختلف فيها الإعراب، عن هذه ما يختلف. طيب صحيح. طيب اثبت الألف. طيب ابن، أو تكون صفة لعبد الأول؟ لا ما يلزم، هو هذه وصف، كلاهما وصف لعبد، هم عبد الله يوصف بأنه ابن مالك لأنه أبوه، ويوصف بأنه ابن بحينة لأنها أمه، مثل عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذه أمه هذا أبوه، فتثبت الألف وتعرب إعراب الاسم الأول لأنها تابعة له. نعم، إيه، شو نحتاج إلى تقدير؟ ما الذي يضطرنا إلى التقدير؟ والأصل في ابن أنها تابعة لما قبلها، هي تابعة لما قبلها، فإما أن تعرب وصف أو بدل أو بيان، هي تابعة لما قبلها. لكن إذا قلنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة، نعم ابن بحينة، ولا تزال كذا الإعراب، الحركات صحيحة، وابن مجرورة باعتبار أنها وصف لعبد وليست وصفا لمالك. نعم، لكن لو قلنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قلت قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن كل واحد تابع لما قبله، لأن ما بين لأنها بين علمين متوالدين، فتحذف الألف وتعرب إعراب ما قبلها. أما هنا عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن أبي ابن سلول، نعم، وقل مثل هذا محمد بن عبد الله ابن حبيب، لأن حبيب أمه، نعم، وغيره حبيب اسم امرأة، عادي الله ايش تقول، نعم، في إشكال؟ لا، موجود، موجود حبيب اسم امرأة، كما أن جويرها بن أسماء، نعم، جويرها اسم رجل وأبوه اسمها أسماء، فهم يسمون بهذا وهذا. فعلى كل حال مثل هذه ينتبه لها، لأن الأصل في ابن أنها بدل أو بيان لما قبلها، إذا وقعت بين علمين متوالدين تعرب تبعا لما قبلها وتحذف الألف، لكن هنا تثبت الألف وتعرب إعراب ما قبل الذي قبلها. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه، حتى يبدو بياض إبطه، التفريج والمجافات والتجافي، هذا سنة في الصلاة، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذه المجافات. ومر في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لو شاءت بهمة أن تمر بينه وبين الأرض لمرت من المجافات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي، وهذه هي السنة في الصلاة إذا لم تخالف سنة أخرى. إذا خالفت التراص مثلا قدم التراص عليها، فالإمام يجافي، المنفرد يجافي، المأموم الذي يتسنى له ذلك يجافي، لكن مع طلب التراص في الصف لا شك أن مثل هذا سنة أقوى منها، لأن هذا أوجبه بعضهم، والمجافات سنة. حتى يبدو بياض إبطه، يراه من خلفه، لأنهم يلبسون أزر وأردية يبدو منها هذا. نعم، المنكب لا بد من ستره، أما الإبط فلا يلزم ستره. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء، ليس على منكبيه منه شيء، أما الإبط فلا مانع. ويستدل بهذا بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خواصه، ليس في على إبطه شعر، فكيف يبدو البياض عليه شعر؟ نعم، فيقول ليس في إبطه، هذا ذكر الخواصه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الشعر خفيف، إذا وجد شعر خفيف لا يمنع من رؤية البياض، لا يمنع من رؤية البياض، وقد كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، أبيض يميل إلى الحمرة. نعم، المرأة، نعم، بالنسبة للمرأة الفقهاء يقولون المطلوب من المرأة الستر، وعليها أن تنضم لا تجافي، تلصق بعضها ببعض لأنه أستر لها، يعني ولو كانت في بيتها لأنه أستر لها. ولا شك أن هذا في محافظة على المرأة، وعلى، لأن كل ما ينتشر الشيء يتعرض للانكشاف وللرؤية، لكن إذا انضم قل هذا الاحتمال. ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بامرأتين قد جافتا، فأشار إلى أن هذا ليس لهما بل للرجال، لكن الحديث ما أدري عن ثبوته. فالتجافي لا شك أنه بالنسبة للرجال ظاهر، أما بالنسبة للنساء إن ورد دليل يخصهن، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، يعني ما يطلب من الرجال مما لا يعارض بأدلة أخرى، نعم، فهو مطلوب منهن. في البخاري كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، فدل على أنه في مثل هذه الأمور المرأة كالرجل سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به، نعم، أو كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء، نعم. فلا شك أن التضام بالنسبة للمرأة أستر لها، لكن يبقى أنه إذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يؤمر به الرجل، لأن التكليف للرجال والنساء على حد سواء، نعم. عفى الله عنك. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وجاء أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، هذا أمر بمخالفتهم. فالصلاة في النعال سنة، لكن إذا عورضت بأمور أخرى بقي النظر في تعارض السنن، وإذا وصل إلى المسجد عليه الخفاف وأراد أن يدخل بها إن أصابها شيء من الأذى يدلكها، وطهورهما التراب، طهورهما التراب. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. على كل حال هذا من الأمور الموسعة، هذا من الأمور الموسعة، اللهم إلا من حيث الأمر بمخالفة اليهود، فإذا صلى في بعض الأحيان في نعاله ومرة حافيا ومشى مرة منتعلا ومرة حافيا أصاب السنة إن شاء الله تعالى. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نعليه شيء من الأذى، فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع النعلين، خلع النعلين. وعلى هذا من صلى في نجاسة جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، لكن إذا علم بها أثناء صلاته لزمه الخلع، لكن إذا لزمه خلع ما يستر به عورته ايش يسوي؟ صلي في ثوب واحد، افترض أن عليه سروال وفنيلة مثلا متبينا في سرواله نجاسة، ايش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يخلع؟ ستر العورة شرط، ها؟ ما عليه غيره، لو عليه ثوب ما يخالف، هي يقطع صلاته، ما له إلا هذا، لأن صلى صلى في نجاسة، نعم، وإن خلع خلع شرط، إن خلع خلع شرط، فعلى هذا يقطع صلاته. إذا صلى في النجاسة التي علمها سبق أن علم، أما إذا جاهلها، نعم، فهذا لا إشكال في إجزاء الصلاة للحديث، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد ما صلاه قبل. إذا علم النجاسة، علم أن في ثوبه نجاسة ثم نسيها، نسي النجاسة فصلى، فلما صلى تذكر النجاسة، نعم، عند المذهب يبطلون الصلاة، لابد من الإعادة، لابد من الإعادة، فإن علمها ثم جاهلها أعاد، فإن علمها ثم جاهلها أعاد. وهذا محمول على الذي لم يعلم بالكلية، الذي لم يعلم بها بالكلية صلاته صحيحة، لكن علمها وفرط في غسلها ثم صلى جاهلا بها عندهم يعيد. ولا شك أن الجهل يرفع، يرفع، لأن الجهل والنسيان القاعدة فيهما واحدة، فالنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن جاء في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نعم، لا مؤاخذة في النسيان وجودا ولا عدما، لكن الموجود مع النسيان حكمه حكم العدم، والمعدوم مع النسيان لا بد من الإتيان به، المعدوم لا بد من الإتيان به. يعني لو صلى شخص ناسيا الظهر 5 ركعات نقول نسيانك نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة المعدوم ولا إثم عليك وصلاتك صحيح. لكن لو قال والله نسيت صلاة الظهر 3 ركعات والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت، نقول نعم ما عليك إثم، لم يؤاخذك الله جل وعلا بنسيانك، لكن لا بد من الإتيان بالركعة المتممة لصلاتك، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هذا مقرر عند أهل العلم، أمثلة كثيرة جدا. فرق بين من ينسى ستر العورة مثلا، هذا لابد أن يعيد، وبين أن ينسى ويصلي بعورة مستورة بسترة فيها نجاسة، هذا لا يعيد. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان هذه في الأصل تدل على الاستمرار، لكنها هنا مرة واحدة كان يصلي، يعني حصل أن صلى مرة واحدة وهو حامل أمامة أو حامل أمامة بالتنوين أو عدمه. نعم، وجها واحدا حامل أمامة. أمامة إعرابها نعم مفعول به لاسم الفاعل، يعني إذا قلنا بالتنوين، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، لكن إذا لم ننون حامل أمامة مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة، أنه علم مؤنث. وأيهما أرجح، التنوين أو عدمه؟ ما في راجح وفي مرجوح، إن الله بالغ إيش؟ ها؟ بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره أو أمره، إنما أنت منذر. نعم، يجوز التنوين وعدمه ولا ما يجوز؟ نعم، ما قال بالغا. نعم، كيف؟ هديا ولا وصف؟ وصف، لأنه نكرة، حاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال. نعم، في مثل هذا حامل أمامة أو حامل أمامة، أمامة إما مفعول أو مضاف إليه، فمع التنوين تكون مفعول ومع عدمه تكون مضاف إليه، ويجوز هذا وهذا، لكنهم يرجحون التنوين فيما مضى وعدمه فيما يستقبل. مسألة يعني سهلة ما فيها إشكال إن شاء الله. وأمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت، وعلى عدم التنوين نقول بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنتي وصف لزينب، الأولى وصف لأمامة وهو مفعول به، وبنتي وصف لزينب وهي مجرورة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم، وهنا قال بنت زينب. نعم، هنا يتداوله الرواة لشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، ولذا ذكروا الأم ثم ذكروا الأب، ثم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفي الموطأ بن ربيعة لأبي العاص بن ربيعة، ومنهم من قال هذا وهم من مالك والصواب ابن الربيع، ومنهم من قال إن ربيعة جد له فنسب إلى جده. على كل حال هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مصاهرته، وتأخر إسلامه عن زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامه. هذا الفعل المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أولا هل الصلاة فريضة أو نافلة؟ منهم من قال نافلة، والنافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة، لكن في بعض الروايات قال الراوي بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الأمامة، فدل على أنها فريضة. المالكية لهم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث، منهم من قال في صلاة النافلة، ومنهم من قال هذا العمل منسوخ بحديث إن في الصلاة لشغلا، نعم، لكن حديث إن في الصلاة لشغلا متقدم على هذا الحديث قطعا. ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه الخصوصية لابد لها من دليل، والقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه. لماذا؟ لأن هل مثل هذه الحركات أكمل أو عدمها أكمل؟ عدمها أكمل، يعني هل نطالب الأمة بالكمال والرسول الذي هو أكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الأمور؟ يعني كل كمال مطلوب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فكيف نقول مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخص مثل هذه الحركات يتحرك يسمح له واللي غيره ما يسمح له؟ لا لا لا، ما تأتي الخصوصية بمثل هذا. فالكمال الذي يطلب من الأمة يطلب منه عليه الصلاة والسلام، بل قد يطلب منه من الكمال أعظم مما يطلب من الأمة لأنه أكمل. منهم من يقول أن وجه الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الصبية لا يؤمن أن تبول إذا حملها أحد، بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن تبول عليه، كما قالوا نظير ذلك في طواف عليه الصلاة والسلام على الدابة، قالوا ما يجوز لحد أن يطوف على دابة. ليش؟ لأنها احتمال أن تبول في المسجد، وعندهم عند الشافعية الذين يقول مثل هذا الكلام بولها نجس، فلا يجوز أن يعرض مثل هذا المكان للنجاسة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلابة، هذا النبي مخصوص بهذا لأن دابته لا تبول في مثل هذا المكان، وهذه الصبية لن تبول وقد حملها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب منهم من يقول مثل هذا العمل يجوز للحاجة، فإذا كان مع الإنسان طفل مثل هذا ولم يجد من يكفيه أمره وخشي عليه يحمله، وإلا فلا. لكن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام معمورة بنسائه، يوجد من يكفيه أمرها، فليست مسألة معلقة بالحاجة، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام لبيان جواز مثل هذا الفعل. لكن كونه يدل على الجواز، هل يدل على أنه أفضل بحيث إذا كان الإنسان في بيته وأراد أن يتنفل شال معه بزر ولا شيء يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا صلاة صحيح ويجوز له ذلك، لكن الأكمل أن يبتعد عن كل ما يشغله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة له باعتباره مشرع أكمل، لأن بيانه للشرع أكمل من عدمه ولو فوت بعض السنن لبيان الجواز. الأجوبة عن هذا الحديث كثيرة، لا سيما عندما بالنسبة لمن لا يرى مثل هذا العمل، وأنه عمل كثير إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وعند الشافعية مثل هذا العمل عمل مفرق ليس بعمل متوالي. نعم هو مفوت لبعض السنن، هذا العمل مفوت لبعض السنن، فلا يتأتى لمن حمل مثل هذا أن يرفع يديه حذو منكبيه، ولا أن يقبض اليمنى باليسرى، اليسرى باليمنى، وهكذا يفوت عليه بعض السنة. لكن فعله عليه الصلاة والسلام مثل هذا لبيان الجواز، وهو تشريع طيب، القراءة في المصحف، قراءة في المصحف في النافلة، في الفريضة، لحاجة، لغير حاجة، يعني المصحف حمله ووضعه ليس بأشد ولا أعظم من حمل هذه الصبية، ولذا جوز بعضهم من هذا الحديث جواز الصلاة والقراءة من المصحف أثناء الصلاة. أما عند الحاجة فلا إشكال، في النافلة فلا إشكال. عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يصلي بها التراويح من المصحف، لكن إذا قلنا في الفريضة لا شك أنه قياسا على هذا القول بجوازه يتجه، لكنه خلاف الأولى. والآن المحاولات في إصدار شاشات في المحاريب فيها قرآن، فيها قرآن يضغط على الزر على السورة اللي هو بيقرأ ويطلع ويقرأ منها، وهذه عبادة الواجب صيانتها عن المحدثات إلا ما احتيج إليه فيقتصر منه على قدر الحاجة، فيقتصر منه على قدر الحاجة. الأصل أن الصلاة بدون كثير مما ترون الآن، لأنها عبادة والعبادات توقيفية، وتوقف كثير من أهل العلم في بداية الأمر في مثل المكبرات، بل منهم من مات ما استعمله صيانة لهذه العبادة من المحدثات، لكن إذا دعت الحاجة إليها فاستعملها أهل العلم وأباحوها وجوزوها، ولكن ينبغي أن تكون بقدر الحاجة، لأنه وجد من يستعمل هذه الآلات ويسترسل فيها وليس وراءه إلا الإمام أو واحد واثنين، المؤذن معه واحد أو اثنين، ومع ذلك يأتي بمكبرات بمئات الألوف، علشان إيش؟ بل يأتي بمؤثرات وترديد كلام وصدى، علشان إيش؟ لا شك أن الاسترسال في هذه المحدثات خلاف الأولى، خلاف السنة. فالصلاة الأصل فيها أنها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن إذا احتيج إلى قدر زائد فبدلا من المستملين المبلغين عن الإمام تستعمل مثل هذه الآلات بقدر الحاجة. فالأجوبة من قبل أهل العلم لا سيما المالكية كثرت عن هذا الحديث، لأن المطلوب من المصلي الإقبال على صلاته وعدم الانشغال بغيرها، لكن ما دام هذا ثابت وفي الصحيحين ما لأحد كلام، ليس لأحد كلام. وليس معنى هذا بعد أيضا فتح باب لكل من حضر إلى المسجد أن يحضر طفله ليصلي به مع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام فعله بيان الجواز، وليس معنى جوازه أنه هو الأفضل والأكمل، لكن من أحضر لا يمنع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، من أحضر لا يمنع إلا إذا أحدث تشويش وآذى المصلين من هذه الجهة، ويسترسل بعض الناس في إحضار الأطفال ويترك الأم بدون عمل، يحضر معه ثلاثة أربعة كلهم أبو سنة أبو سنتين، واحد يستحق قدامه، واحد بينه وبين اللي عن يمينه، واحد من هذه مين بصلاة صارت، هذا لعب. ووصل الأمر ببعض الناس شيء رأيته بانتظار صلاة العيد رأيناه، وهذا أمر محزن، يعني يكلم المرأة في المسجد الحرام بينه وبين الرجال حاجز، ويأخذ الطفل منها من المرأة ويخرج به عن المسجد ويغير له ويجيبه لأعطيهم، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، ما هم معقول أبدا، يعني الأم لها وظيفة والأب له وظيفة، يعني كون الدعوة إلى حقوق المرأة واحترام المرأة وتقديرها هذا ليس ظلم للمرأة، صحيح الأخوان، يعني الإسلام معتدل في تشريعه، الرجل له وظائف والمرأة لها وظائف، من حق المرأة على الرجل أن يعينها إذا زادت التكاليف، ومن المؤسف أن يقال للمرأة التي ترعى شؤون بيتها وأولادها وأطفالها يقال لها عاطلة، وبالمقابل المرأة التي ترعى شؤون غير أولاد غيرها هذه عاملة، توظف بحضانة ما يخالف، لكن تعمل في بيتها وتربي أولادها لا، هذه عاطلة، هذه لابد تخرج، ذي هذه مظلومة في البيت، وتطلع علشان تشتغل بحضانة بيت ثانين أو في مدرسة ولا في شيء، حضانة شغلها مثل شغلها بالبيت، تنظف الأولاد وتربيهم، هذه عاملة وهذه عاطلة، لكن إلى الله المشتكى، والمسلمون يستجيبون لمثل هذه المطالب. هذا يقول: في جلسة الاستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها، كالشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع وكما ذكرت من المتقدمين، ألا نقول تفعل مرة وتترك وهكذا؟ وما موقفنا في مثل هذه الاختلافات؟ المرد ما اختلفتم فيه من شيء، وين رد؟ نعم، إلى الله ورسوله، وما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم، وكل يفعل ويعمل بما يعتقد ويدين الله به، وما دام بلغ عن الله عن رسوله. المسألة فيها أئمة كبار، يعني مثل الإمام أبي حنيفة، أو مثل مالك نجم السنن، أو مثل أحمد إمام أهل السنة، كلهم ما قالوا بجلسة الاستراحة. نعم، رواية عن أحمد وهي قول الشافعي قالوا بها، فما ليس معنى هذا إذا قرر المسألة أنها مصادرة لأقوال الآخرين، أبدا. لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين على كيفية التفقه والاستنباط، وكونك تبي تلزم بقول رجح هنا ما هو بإلزام، يعني بإمكانك أن تعمل، ما هي بمسألة إلزام، لكن إذا بان لك الحق لا مندوحة عن العمل به ولو خالفه من خالف، تعمل بما تعتقد وتدين الله به جل وعلا من خلال ما ثبت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود، كيف نعتدل في السجود؟ يعني الاعتدال في الركوع متصور، الاعتدال في القيام متصور، يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر وجعل الرأس مساوي للمؤخرة مع استواء الظهر، هذا اعتدال. لكن كيف نعتدل في السجود؟ أليس المطلوب منا أن نجعل أسافل البدن أعلى من أعاليه في السجود؟ نعم، هذا هو المطلوب في السجود. هل معنى اعتدل في السجود أن نجعل شيئا مرتفعا نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ لا. إذن ما معنى الاعتدال هنا؟ نعم، على وفق الأمر الشرعي، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال، إذا جعلنا السجود على وفق الأمر الشرعي، يعني بأن نسجد على الأعضاء السبعة ونجافي ونضم الأصابع ونمكن الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، نجعل الأصابع إلى جهة القبلة، هذا هو الاعتدال، لأن الاعتدال نسبي. فإذا أردت أن تعدل شيئا تجعله موافق لأمر، هل معنى هذا أن تجعله مستقيما؟ عندك ذهب محلق، ذهب محلق دائرة، تثنى مع الوقت، كيف تعدل هذا؟ نعم، يعني خاتم مثلا انعوج، كيف تعدله؟ تجعله مستقيم، نعم، تعيده دائرة كما هو. فاعتدال كل شيء بحسبه، اعتدال كل شيء بحسبه، فتعديل واعتدال السجود معناه الإتيان به على وفق المقتضى الشرعي على الهيئة الشرعية. ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، يعني لا يضع مرفقيه وذراعيه على الأرض، بل يرفع ويجافي. نعم، قد يكون متعب ومنهك، وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام التعب، فحث أو أمر أو وجه إلى الاستعانة بالركب. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يفترش افتراش السبع. على كل حال، نهينا عن موافقة الحيوانات، نهينا، جاء هنا انبساط الكلب، وجاء أيضا افتراش السبع، وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروكه والتفات الثعلب ونقر الغراب وإقعاء الكلب وبسط الذراعين وأذناب الخيل الشمس عند التشهد والفراغ منه، وأيضا زاد الصنعاني ما جاء في بعض الأحاديث من عدم مشابهة الحمار في التدبيح يعني تقويس الظهر. يقول حديث أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين وهما تصليان، أخرجه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن حبيب، وقد رواه البيهقي من طريقين موصولتين لكن كلاهما فيه متروك، قاله الحافظ. على كل حال المرسل مع هذين المتروكين ما يثبت بهما حجة، ما يثبت بهما حجة، وعلى هذا فيبقى أن المرأة في مثل هذا حتى يرد التخصيص تكون مثل الرجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.